الموت فرح يوم الحساب ويرد دعائي مستجاب. الموت فرح يوم الحساب ويرد دعائي مستجاب. اوعدني يا ربي بلواك خلصني من طبع الغراب.